يتوب علينا ربنا، يتوب علينا، يتوب علينا ربنا، يتوب علينا. من صنفنا مادة بتوع أسفين، واللي تحلبه زي التعابين، واللي بيلعب معلوين جين، واللي بوشين من ناس السوم الأراضيش، من نوع بيعيش زي الخفافيش، من ناس بتشوف دايما ششبش ويقولوا شايفين، من نفس ضعيفة أمارة بالسوق، من صحبة عدوى وصاحب السوق، من نوع السكل إلا الدون، الصبح بلونه الظهر بلون، من أي طريق يحسب مضمون وآخره كمين. يتوب علينا ربنا، يتوب علينا، يتوب علينا ربنا، يتوب علينا.